رياح دائما برضه من الأمطار يكره فيها رياح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: مسالك العلة. ومسلك العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصل يجمع، فالنص الصريح مثل لعلة فسبب فيتلو من أجل ذا فنحو كي إذا فما ظهر لام ثم تال باء علما، فالفاء للشارع كالفقيه فغيره يتبع بالشبيه، والثالث الإيماء لما اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلف، وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيرها يضير، كما إذا سمع وصف فحكم، وذكره في الحكم وصف قد ألم إن لم يكن علته لم يفيد، ومنعه مما يفيد استفيد. هنا قال رحمه الله: مسلك العلة. مسالك العلة. نعم، هذا مسلك العلة هو تعليل الأحكام، حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يعلم إلا بدليل الشارع، لذلك لا يمكن تعليل حكم إلا بدليل شرعي. معرفة العلل، معرفة العلل الأحكام يتوقف على أدلة الشرع، لذلك احتاج إلى أن يتكلم هنا عن أدلة العلة، أدلة لا أدلة على أن هذا الوصف علة، وهو ما يعبر عنه المسلك العلة، أي الطرق الموصلة إلى العلة. يعني المسلك مكان السلكة، موضع هو الموضع المكان، من الطريق الموصل إلى العلة. ومسلك، ولذلك قال: ومسلك العلة ما دل على علية الشيء، ما يدل على أن هذا الوصف علة. نعم، ما يدل على علية الشيء، الشيء هنا بعد من الوصف، الوصف نعم. ومسلك العلة ما دل على علية الشيء، ما دل على أن هذا الوصف من العلة، وصف علة متى ما حصل يمكن أن يكون فاعل حصل الشيء، متى ما حصل أي شيء بناء على اشتراط الطرد في العلة، تكون العلة مطردة، أنا كل ما وجد حكم. ويمكن أن يكون حصل فاعل راجع لمسلك، مسلك ما دل على علية متى ما حصل، معنى متى ما وجد كان دالا على العلية. نعم. الإجماع فالنص الصريح الإجماع على أقوى ما دلة العلة الإجماع، وأقوى مسالك المسالك. نعم، كإجماعهم على أن علة ولاية الأب على الصغير، على مال الصغير صغره، التعليل ولاية المال بالصغر هذا مجموع عليه. نعم. فالنص الصريح، ثم بعد ذلك النص مراد النص هنا ما لم يتم من كتاب وسنة، النص مراد من الكتاب والسنة وليس النص الأصولي المتقدم، ما لم يتم من الكتاب والسنة على ما ثبت من الكتاب والسنة، ما ثبت العلة من كتاب والسنة سواء كان صريحا أو غير صريح، ولذلك قسم النص هنا إلى صريح وغيره. نعم نعم، وهو ظاهر هنا أن الإجماع مقدم على النص. عجيب. ويشمل ذلك أن الإجماع لا يقبل النسخ، والنسخ قابل للنسخ، ففي الحقيقة إذا عرض الإجماع النص فهو إجماع على نسخ النص، لأن الإجماع لا يكون إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل النسخ، فهو إجماع في الحقيقة على نسخ النص الدال على العلية. نعم. وهكذا حيث ما قدم الإجماع على نص هو من باب الإجماع على نسخ النص أو على مرجوحية النص. نعم. حيث قدم جيدة، حيث قدم الإجماع على النص فالمقدم في الحقيقة، هو مستند الإجماع. نعم. النص ما قدم عليه مستند الإجماع. النص الصريح، لو النص قسمان صريح وظاهر، أما الصريح فهو ما لا يحتمل غير العلة، غير العلية، وهو ما لا يحتمل غير العلية، غير العلية، هذا ما أفهمه، ما لا يحتمل غير العلية، ما لا يحتمل في احتمال واحد أنها علية، سيأتي كما الظاهر أنه يحتمل على مدنية احتمال آخر لعلة مثل من علة كذا. لو فرض كلام الشارع قال افعلوا كذا لعلة كذا صريح في العلة فسببي أو فعلوا كذا لسبب كذا لأنه تقدم لنا أن العلة والسبب مترادفان. لكن هذا للأفضل عزيز وجوده ما في الكتاب والسنة. قال لا أن يوجد في الكتاب والسنة فعلوا كذا لعلة كذا أو لسبب كذا، ولذلك أسقطهما بعض الأصوليين نظرا لأنه لمن لم يحضر أثار عليهم كتاب كتاب السنة. وهذا من أجل ذلك كتب. لا سيأتيك هذا ليس الصريح. سيأتيك. فسبب فيتلو من أجل. هذا صريح. صريح. بعد هاتين المرتبتين وأعطها بالفاء معناه أنها مرتبة بعد هذه. فسبب فيتلو معناه بعد هاتين المرتبتين مرتبة من أجل وهي صريح هذا. غير صريح. صريح. صريح. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. والسبب فسببي صريح هذا كله صريح، لكن السبب لم يذكر له مثال حتى العلة لم يذكر له مثال، ولكن قلنا إن قل أن يوجد لهما مثال في الكتاب والسنة. ولكن بعض الأصوليين أسقطهما نورد أنه لم يذكر لهما بمثال. من أجل ذا من أجل وكذلك لأجل إنما جعل السلام لأجل النور لأجل لا مثل لأجل من أجل ذلك من أعلى ولأجل ذلك ذا ليش من أجل ذا نعم من أجل هذاك هذا الشيء نعم. فنحو كي ثم بعد ذلك كي مصدر كي تعليلية كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم نعم إذا وكي وإذا في مرتبة واحدة ولكن ما عطفها ولكن ما عطفها ذكرها مرتبة واحدة معنى ليس أحد أقوى من الآخر إذا لذقناك ضعف الحياة وضعف الممات إذا لذقناك ضعف الحياة وضعف الممات قل لي استأتيك غدا نقول لك إذا أكرمك الإكرام الإتيار غدا هو العلم فما ظهر فبعد الصريح الظاهر ما ظهر أطفال الصريح فبعد الصريح الله وهو ما يحتمل غير العلة احتمال مرجوح ما يحتمل غير العلية احتمال المرجوح ما يحتمل نعم ما يحتمل أما الأول ما لا يحتمل غير العلة ما لا يحتمل غير العلة المرجوحة ممكن نزيدها في النص الصالح لا لا ما في احتمال آخر ما يجدوش ما في احتمال إذن ظاهر احتمال الرجحان وعدمه ضرورية من طريق الاحتمال وجود الاحتمال أما ما لا يحتمل شيء فليس هناك مرجوح ولا راجح نعم هناك شيء فقط هناك صواب فقط فما ظهر لام من الظاهر اللام سواء كانت مذكورة كتاب أنزلناه لكي تخرج الناس من الظلمات إلى النور أو مقدرة قوله تعالى أن كان لا مال وبني معنى لأن كان وهنا طرد الحذف حذف اللام جار هنا وفي أنه أن يطرد معه كعجبت أن يدعو نعم وهنا عد اللام من الظاهر لأن لها معاني أخرى غير التعليم اللام التعليم واللام الملام يملك وش بالاستحقاق وفي تعديته وتعليل إطلاق قوي قال الملك نعم ثم تلبى الباء كذلك فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلت لهم نعم بسبب الغل نعم علما نعم فالفاء فالفاء في كلام الشارع الفاء الشارع السارق والسارقة كلام الشارع وتكون في داخلة على الحكم وقد تكون داخلة على على على على الوصف داخلة على الحكم السارق والسارقة فاقطعوا قطعوا الحكم نعم الوصف الوصف السرقة وقد تكون داخلة على الوصف كيف كان العربي اللي وقصته ناقته كيف العربي الذي وقصته ناقته الحج وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا فإنه من الطوافين نعم هذا كذلك فإنه من الطوافين نعم لكن إنها إن فا فإن في الفاء يا من في الفاء وما يقرون هذا الأصولين من إن من الطوافين فالفقيه فالفقيه كيف الفقيه فالفاء في كلام الراوي الفقيه فاء في كلام الراوي الفقيه. كيف سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد هذا دل على أن سوى علة السجود. فغيره فالفاء في كلام الراوي غير الفقيه وإنما قدم الراوي الفقيه لأنه فهم دائما مصيب فيه، بينما الراوي غير الفقيه ربما سأفهمه. فأنا شيء علة وليس علة، وإن كان الأصل أنه مصيب فيه فهمين كذلك لأنه عاداته تمنعه أن يروي إلا ما تحقق أنه فهمه. لهذا قالوا الحديث لابد أن يفهم الحديث ومعاني الحديث. معاني الحديث لابد. وهذا لم يجتمع إلا في الإمام أحمد. نعم. كان يعرف الحديث ويعرف معاني الحديث. معاني الحديث. فغيره يتبع. نعم. يشبه. قال هذا هناك ما شابه كم ما في تعليل أيضا لكن في. لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك إتار. إنك. إنك. وكذلك إن. وفي دخلت النار امرأة في هرتي. نعم في هنا تعليل سبب هرتي. ومنها بيدة. أنا أصح العرب بيدة أني مقرش على قول. عن بيدة هنا معنى تعليل. وقيل أنا معنى عمعة. نعم. ومنها كذلك على. تكبر الله على ما هداكم. ليش هدايته لكم؟ نعم. لا غير ذلك. والثالث لما قران الوصل. المسلك الثالث بعد النص والإجماع والإيماء. النص والإجماء. نعم. لما سيتكلم على الإيماء. النص بنوعين. نوعين صحيح والله. جميل. والثالث الإيماء اقتران الوصف. والإيماء. تقدم هنا دلالة الإيماء. دلالة الإيماء والتنبيه المنطوق غير الصحيح. دلالة الإيماء والتنبيه فإن تقصد لدلالته أن يقرأ الوصف بحكم لكل غير علة سمعه وهو منفطح. دلالة الإيماء والتنبيه سبب. نعم وشرنا ولك الناس يتكلم عليه هنا مسألة العلة. ثالث الإيماء قرأ الوصف بحكم الفضائل. قال الإيماء هو أن يقترن الحكم بوصف بحيث لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان مخيلا بفصاحة المتكلم. وهذا يجل عنه وصف الشارع أن يذكر ما فائدة اقتران الوصف. ولذلك كان دالا على العلية بالالتزام، إذ يلزم من عدم عليته أن يقول ما لا يجوز أن يقول، أن يصدر منه ما لا يجوز بحقه صدوره منه. فهم؟ أن يقرأ الوصف بحكم بحيث لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم كان بعيدا من كلام العقلاء فضع كلام الشارع. بحيث لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم كان بعيدا من مقاصد البلغاء ويكاد ينزع عنه كلام البلغاء فضع كلام الشارع. كيف إذا كان ينزع عليه؟ يا كان هذا بعيد في كلام البلغاء بيحرى كلام الشارع. نعم فنحمله على التعليل صونا له عن الخلل. اقتران الحكم بالوصف بحيث لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان بعيدا من قصد البلغاء. جميل. في مثل لا يحكم الحكم بهن واضبا لو لم يكن واضبا هو العلة لكان يكون هنا لا لكان ذكر العلة لكان وصف زيادة واضبا لم تكن لأنها هي علة من علم كان ذكر هنا فائدة لكان حشو. وهذا يقعده في كلامك من باب إحراء كلام الشارع. نعم صحيح. ملفوظين دون غرف معنى هو سواء كان الوصف والحكم ملفوظين ومعنى ملفوظ هنا معنى ليس مقدرة ليس ليس ليس مستنبطة. معنى الوصف والحكم غير مستنبطين وليس المقصود بها اللفظ لا لا ولو كان مقدرة ولو مقدرة ولكن سنشير في الأمثلة إن شاء الله إلى بعض الأوصاف المقدرة ما هي مذكورة لكن مقدرة وكل مذكور يراد هنا باللفظ بالملفوظ ما يقابل المستنبطة معنى ليس مستنبطة. أما إذا كان مستنبطين فليس علة أقوال واحدة ليس مسلك انتباق. وإذا كان أحدهما مستنبطا والآخر منصوص من هو في خلاف قيل علة قيل مسلك قيل ليس مسلك وقيل إن كان المذكور العلة الوصف والحكم مستنبط يكون دليل على الآلية وإلا فلا. مثاله أحل الله البيع حرم الربا، أحل الله البيع الحلية هي علة الصحة، أحله فصح. الحكم الوصف مذكور وهو الحلية، والحكم هو الصحة مستنبطة ما مذكور، والعكس أن يصرح بالحكم وتستنبط العلة. كيف حرم البيع؟ حرم الربا، حل الله البيع حرم الربا. الربا تحريمه منصوص الوصف، والعلة اختلفوا فيها مستنبطة الحكم يعني العلة اختلفوا في استنباطها. كلهم ذهب إلى كلهم يعني ذهب إلى ما رأى دولي واجتهاده. نعم إن ذكر في النوعين في هذا وفي هذا. نعم إذا ذكر معنا هذا هذا هذا هذا هذا إيماء، وإن كان مستنبطين فليس إيماء ولا واحد، وإن ذكر في أحدهما واستنبط الآخر هذا محل خلاف للتقوى دون خلف. نعم. وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيره يضير، ذلك النصف قرانه بحكم لو لم يكن لكون علة لكان ضارة، لكن معناه قدمته لك قرانه لغيرها لغير العلة لغير إفادة العلية يضير. إذا يبقى له معنى، إذا لم يكن لإفادة العلية لم يكن له معنى. والحق واضح، لكن سنقول إن شاء الله مثل متعدد الإيمان وسيأتي بأمثلة. هو أرواح ضروب متعدد، وذلك الوصول ممكن غضبان. نعم كيف هو غضبان أو النظر أيوة. هو قد يكون الإيمان اختران وصف بحكم مذكورين، وقد يكون مذكوران وقد يكون وصف الحكم ذكر نظيرهما، فيدل اقتران نظيرهما يدل على حسا يدل على اقترانهما معا حكما. مثاله لأكلية النبي صلى الله عليه وسلم قالت انهم ماتت عليها نذر الصوم أبا صوم عنها، قال رأيت عليك على أمك دين فقضيته كان لك يؤدي عنها، قالت نعم، قال رضي الله يحق بالقضاء. هي سألت عن دين المخلوق دين الخالق وهل فعل غيره عنه يبرئ ذمته، فقرن لها بين نظيريهما دين المخلوق دين المخلوق وأدائهم، فإذا كان هذا يبرئ كذلك الآخر. إذا هذا مثل النظير نظير، لأنه ما قرن بين دين المخلوق وقضائه، إنما قرن بين نظيره مالي ودين الخالق وقضائه. فهمت؟ نعم. كما إذا سمع وصف فحكم بدي كما إذا سمع وصف فحكم. هو أنواعه كثيرة الإيمان الحق الصحيح عدم حصرها، ولكن وعادة يذكر من أنواع هنا من وعي الإمام أن يسمع الشارع وصفا، أن يسمع الشارع هو الشارع الله تعالى حقيقة، والنبي صلى الله عليه وسلم مجازا لأنه مبلغ عنه شرعه، يسمع وصفا فحكم هذا يدل على أن الوصف الذي سمعه هو علة ذلك الحكم الذي ذكره. إذا لو لم يكن ما سمع علة لما ذكره لكان مخلا من جهة إخلاء السؤال من الجواب وذكر ما لم يسأل عنه، وهذا لو فعله غيره هو لنسب إلى الخلل، يترك السؤال بغير جواب ويجيب ما لم يسأل عنه. مثاله ذاك اللي عرب جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وقعت على أهلي في نهاية رمضان، هكذا قال سمع اسم هذا الوصف وقعت على أهلي في نهاية رمضان، قال له أعتق رقبة، قال لا أملك غير هذا أعتق رقبة. لولا أنه وقع هو علة الاعتاق إلا كان مخيل، لأنه سأل عن شيء ولم يجب عنه وذكر له ما لم يسأل عنه صحيح. فكان تقدير الكلام واقعته، لأن السؤال وقدره الجواب كانوا قال واقعته فاعتق. وهذا لو قاله هكذا لكان مستكين نص والترتيب الفاء، لكن معتقد النص. لكن لما كان لم يصرح بهذا وإنما هو مقدر، المقدر يقوى قوة المذكوري، صار مستكين إيمان. هذا مثل الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلك وقت تجيب رمضان. قال أرأيت، لا غير هذا، قال أرأيت القضية قبل في نهار رمضان. نعم نعم. قال أرأيت إذا مضمض. نعم عمر وعمر. هذا السؤال الشيء. نعم نعم نعم. لكن سيأتيك نوع من أنواع الإيمان أيضا. ذكر قياس. نعم. كما إذا سمع وصف فحكم وذكره في الحكم وصف قد آل. كذلك من أنواع الإيمان أن يذكر مع الحكم وصفا. قد علم مع الحكم ما ذكره معه. إن لم يكن علته المفيد. كيف لا يحكم الحكم هو أربان من هذا ذكرنا. قد ذكر مع الحكم وصفا لم يكن علة لم يفيد ذكره. هل يدل على الوصف هو على الغضب والعلة؟ نعم. إذن يكون البيت وذكره في الحكم وصف قد ألم إلا لم يكن علته المفيد. ومنعه مما يفيد يفيد استفيد. ومنعه مما يفيد استفيد ترتيبه الحكم عليه. نعم. ومنعه مما يفيد استفيد ترتيبه الحكم عليه. نعم. منعه كذلك من وعلماء أن يمنع الشارع من حكمه لكونه يفيد حكم الآخر. لولا أن إفادة الآخر هي العلة لكان اقترانهما مضرة. كيف يا بني صلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودار البيع. إذن هو منع من حكم هنا وهو البيع. لو تكون منعهم من البيع لأنه يفيد الجمعة السعي إلى الجمعة لما كان ذكري هنا في دعوة إلى الصلاة ذكر فائزة لا مناسبة، إنما منع هنا مخافة أن يفيد الجمعة. ومنعه مما يفيده. نعم. من وعي الإماء أن يمنع حكما لكونه يفيد حكما آخر. واستفيد ترتيبه واستفيدي ترتيبه الحكم عليه. استفيدي ترتيبه الحكم عليه. نعم. قال من انواع الايمان كذلك ترتيب الحكم على الوصف. يقولون دائما كثير ما يقول العلماء ترتيب الوصف على الحكم الشرعي بالعليه، ترتيب الوصف على الحكم، ترتيب الحكم على الوصف، ترتيب الحكم على الوصف الشرعي بالعليه. كيف اكرم العلماء من علمهم عدول عن اكرم زيد وعمره الى اكرم العلماء عدلت الوصف لشعاري بأن الوصف هو العلة. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، معناه لبرهم وأولئك لفجوري. ترتيب الحكم عليه واتضح تفريق حكمين بوصف المصطلح. كذلك من نوع الإماء تفريق بين حكمين بوصف المصطلح عليه هنا المراد به أمر مقيد لآخر ليس بغاية ليس بغايته ولا استثنائي ولا شرطي ولا استدراكي بدليل مقابلة. أمر مقيد لآخر ليس بشرطي ولا استثنائي ولا غاية ولا استدراكي بدليل مقابلة. وإن كان الوصف في تعريف الإيماء يعمل كله. نعم. تفريق حكميني بوصف مصطلح. كي مثلا جعل النبي صلى الله عليه وسلم للفارس السهمين وجعل الفرس السهم وللراجل السهم. لو لم يكن الفروسية هي علة استحقاق السهمين وعدمها علة استحقاق السهم الواحد لما كان التفريق هنا فائدة. نعم. وغاية والله التفريق بين حكمين بغاية ويتقربون حتى يطهر. نعم. حتى يطهر معناه فإذا طهرنا فلا لو لم يكن الطهر هو علة التفريق بين حكمين وهو جواز المقاربة وعدمها بالطهر. لو لم يكن الطهر وعلة الجواز وعدمها علة لعدمها لما كان يتفرقون فائدة. ما فائدة حتى يطهر. إذا كان ما بعد الغاية حكمه حكمها ما قبلها ما فائدة ذكرها. لا فائدة ذكرها إلا أن في الحكم عما بعدها. عما بعدها على على على على عكس ما قبلها. شرطي. والله شرطي. كيف إذا اختلفت الأجلاس وقيم الشيخ كان يذنب بيت. ذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح بلا من يد بيد سواء بسواء فيختلفت الأجناس سبعين كم يشتبك على يد بيد فيختلفت لولا أن اختلاف الجنس هو علة جواز التفاضل وعدمه علة لمنع من التفاضل لما كان التفريق بالشرط هنا فائدة نعم أو استثناء أو استثناء إلا أن يعفون أو يعفو الذي عقد النكاح فنص ما فرضته إلا أن يعفون هو النساء أو يعفو الذي عقد النكاح على الخلاف بين الأئمة هل هو الولي أو الزوج نعم نعم إلا أن يعفون فنص ما فرضته إلا أن يعفون يعفون فيسقط الجميع النساء يسقطوا على نصفهن أو يعفو الذي عقد النكاح إذا كان الزوج فيتكمل للمرأة وإذا كان الولي أيضا فيسقط فهم لولا أن العفو علة السقوط وعدم علة لعدمه لما كان التفريق بين ب ب ب ب ب ب ب ب ب السناء هنا فهم نعم تنسوا نعم بقي استدراك ذكر لا يؤاخذكم الله بلغ في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان لا يؤاخذ الله بإيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم ولكن يؤاخذكم لولا أن تعقيد اليمين هو علة المواخذة وعدمه علة لعدمها لما كان التفريق هنا بالاستدراك لا تستدراك فائدة ولكن يواخذ نعم تناسب الوصف على البناء قال هل اختلف الأصوليون هل الوصف المما إليه يشترط فيه التناسب أم لا ظهور المناسب التناسب هنا هل يشترط فيه ظهور المناسب أم لا يشترط هذا مبني على خلاف آخر وقد تقدمت الإشارة إليه هل علته بمعنى الباعث أو بمعنى العلامة؟ إذا قلنا العلة علامته لا تشترط ظهور المناسبة إمام الشيء إلا يمكن أن يجعل علامة على شيء آخر وإذا قلنا العلة باعث للمكلف على امتثاله يشترط ظهور المناسبة ولذلك قال صو محمد فال جد هنا هذا لأن في غموض تناسب وصف البناء غامضة قال هل العلة علامته أو باعث يبني التناسب عليه الباحث هل علة علامة هل علة علة علامة علامة أو باعث أو باعث يبني التناسب عليه الباحث كان فيه بسط لهذا الشطر عجيب هذا تناسب الوصف على البناء لأن هذا حقا يحتاج لتوقيفه نقفنا على الصبر نعم عليك صبر قال الخاص يقابل العام والخاص يقابل العام قال الخاص يقابل العام إذن ما دل على واحد ليس على متعدد